حديث أنها هي التخصيص دل على أنها مخصصة، يخصص عمومها بإعادة الجماعة إذا عادها، وبتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وسجدة التلاوة، هذه مستثنى، وما عداها فلا، فليس الإنسان يصلي في بعد هذين الوقتين بدون سبب. كذلك تحية سنة الراتبة إذا فاتت قبل الفجر يصلي له ونصليها بعد الفجر، وله ونصليها بعد الشمس، جاء ما يدل على هذا وهذا، مخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا، فذكر أنه لم يصلي الراتبة فسكت. نعم، على القول بأنها صلاة، جمهور يرون أنها صلاة، والقول الثاني أنها خضوع لله، اختار البخاري وعمر. نعم نعم، ما سمعت الخلاف الجمهور ما تصح باطلة، والقول الثاني أنها مستثنة، أنها مستثنة إذا كان لها سبب. نعم، يقول أحسن الله إليه قصده أنه إذا صلاها من غير سبب هل تكون باطلة؟ نعم، بدون سبب باطلة وآثم، بدون سبب يعني إنها باطلة وعليه الإثم، أيضا عليه الإثم، إلا إذا كان جاهل تبطل الصلاة وليس عليه إثم، إذا كان جاهل، إذا كان عالم عليه الإثم وتبطل الصلاة، صلاة باطلة لا شك، إنه يقضي الفساد. نعم، اللذان صليا، نعم، صلاة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، ولو كان الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة، نعم، إذا كان الوقت قد دخل الأولى هي الفريضة. نعم، أحسن الله إليك، تقييده بعد صلاة العصر، هل يقال النهي بعد العصر وقت العصر أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة، سيأتي العبرة بالصلاة. فلو صلى مسجد آخر، لو صلى شخص في مسجد دخل الوقت في حقه، والمسجد الثاني الذي ما صلى ما دخل الوقت فيه، لهم يتنفلوا حتى يصلوا، العبرة بفعل الصلاة. نعم نعم، كل أوقات النهار حكم واحد. نعم نعم، هذا أوقات مضيقة أشد. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا هذا فيه تحري، تحري عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا أشد وأغلظ وأمكن في النهي، يكون يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه يشابه المشركين في هذا، فالنهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه حينئذ يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس، فيكون النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها نهي عن الغاية وهي مشابهة المشركين. أما النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس قبل بعد الفجر وبعد العصر هذا نهي عن الوسيلة، لأنه وسيلة إلى مشابهة المشركين، لأنه في الوقت طويل من طلوع من الفجر ومن العصر إلى غروبها وإلى طلوعها وقت طويل، لكنه نهي عنه من باب الوسيلة سد الذريعة، لأنه وسيلة إلى مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. أما النهي عن تحري الصلاة عند الطلوع وعند الغروب هذا نهي عن الغاية، لأنه حينئذ يشابه المشركين، نهيا عن الغاية التي فيها مشابهة المشركين. نعم، فيكون أشد وأغلظ. نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. نعم، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا صلى مثل هذا شابه المشركين، والنهي عن المشابه مقصود للشانة. قرني الشيطان قيل إنهما ناحيتا رأسه، وأنه يدني رأسه عند طلوعها وعند غروبها حتى تكون سجود المشركين صورة السجود له. نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. نعم، هذا لأنهما وقتان ضيقان. إذا بدا حاجب الشمس يعني عند طلوعها حتى تبرز حتى ترتفع، في الآخر حتى ترتفع قيد رمح، وهذا وقت ضيق. وكذلك إذا غاب حاجب الشمس إذا تضيف الغروب فلا يصلى حتى يتم غروبها، فهما وقتان ضيقان. هناك وقت ثالث وهو حين يقوم قائم الظهيرة قبيل الظهر، هذه الأوقات الثلاثة ضيقة لا يصلى ولا يدفن فيها الموتى كما سيأتي في حديث عقبة بن عامر. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين تتضيف الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة. نعم، هذه الأوقات الضيقة ثلاثة. وهناك وقتان موسعان بعد العصر حتى تتضيف الغروب، وبعد الشمس حتى يبدو حاجب الشمس. نعم. كذا عندكم ايش؟ حدثنا ايش وحدثنا؟ قال أبوه يعني أبوه محمد بن بشر. كان هو الضمير الثاني يعود إلى أبيه ومحمد بن بشر، لأنه قال حدثنا أبي إيش؟ قال يعود إلى أبيه ومحمد بن بشر. الله، لكن في هذه الرأي كان في هذا الطريق ما ذكر إلا أباه محمد بن بشر. نعم. أبو بكر ومحمد. ها؟ ما يكون مقصود أبو بكر وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله هما الذين أعود إليهم. لا، أقول عن أبيه ومحمد بن بشر. هذا في تحديث محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر. نعم. ثم قال بعدها قال جميعا، ما يكون عائد على محمد وأبو بكر الأول. لا، يعود على أبيه قال جميعا، لأنه يعني روى عن أبيه محمد بن بشر. أقول هذا طريق أخرى، أقول طريق أخرى لا مانع، يوم مرة هكذا ومرة هكذا. نعم نعم نعم. ما يكون خطأ من النسخ؟ لا، ما لا، الراوي قد أحيانا قد ينشط وقد قد لا يشط، قد يذكر اثنين وقد يذكر قد يسقط واحد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. صلى عن أبي تميم الجيشاني. عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. نعم، وفي فضل المحافظة على صلاة العصر، وأن من صلىها كان له أجر مرتين، تكلم عليها نووي في الشرح. مخمص معروف إيه؟ فيقول له الأجر مرتين، تكلم عليها. هذا معروف قضية، لكن تعدل مرتين. السلام عليكم. أوقات النهي المغلط فيها يندرج عليها الخلاف في ذوات الأسباب. نعم، الحكم واحد إلا ما جاء في حديث عقبة الصلاة ودفن الموتى. الأصل هكذا يعني الأصل جميع، لكن إذا كان وقت قصير واستطاع الإنسان أنه يعني لا يفعل الصلاة يقف فلا بأس. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن دفن الموتى ممنوع، قال له لحديث عقبة العامل ينتظر هذا الوقت القصير. نعم في المفهم قال في الحاشية المحقق قال المخمص مكان قرب مكة، وهكذا ضبطه الشيخ عبد الباقي بالتشديد، والذي في معجم البلدان المخمص له الأجر مرتين ما تكلمه. وقوله في العصر من حافظ عليها كان له أجر مرتين يشعر بتأكدها على غيرها، وذلك مما يدل على أنها صلاة الوسطى كما تقدم. وسمى النجم الشاهد شاهدا الجامع، بس ما تكلم عليه وجه له الأجر مرتين، لا شك أن هذا فضلها معروف. نعم قلت ايش؟ يريد ان ما دل عليه من المحافظة مع قوله حافظ على الصلاة الوسطى ينفذ ذلك. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى يعني امر بها بالمحافظة عليها مرتين، مرة عموما ومرة خصوصا، والحافظ على الصلوات فهي داخلة فيها، والثانية حافظ على الصلاة الوسطى، فلهذا كان له الأجر مرتين. توجيه حسن. نعم عام يشمل الجميع، جماعه في وقتها نعم، وركوعها ووضوئها وخشوعها. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيره السبئي وكان ثقه، عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة موسى عن موسى بن علي افصح علي، قال موسى بن علي التصغير ويوجد علي لكن افصح علي عن موسى بن علي التصغير. حسنا. نعم شو موسى بن علي. نعم عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر جهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم هذه الأوقات مضيقة، نهى النبي عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وقت قصير، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس حتى تميل إلى الغروب جهة المغرب، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى يتم غروبها، هذه الأوقات أوقات ضيقة. نعم بس ما ذكر الموحدة النخلي أبو عبد الرحمن البصري صدوق ربما ما ذكر وجه آخر، ذكر النووي أنه يجوز لكن هذا هو الأفصح، لعله اختصر هذا. نعم نعم سم نعم وقت ضيق. نعم هذه الأوقات الضيقة ثلاثة. نعم الأوقات النهي خمسة، ثلاثة ضيقة واثنان طويلان. نعم إذا واحد دخل فيها الوقت الضيق هذا المسجد هل يصلي؟ أقول حديث عامة، لكن إذا استطاع لا يصلي طيب، وإن لم يستطع صلى لا حرج عام. نعم وحدثني لكن أحمد دفن الموتى لا يدفن. نعم في خلاف يوم الجمعة، قال بعض العلماء كالشافعي وجماعة إن يوم الجمعة مستثنى، ويدل على ذلك وجاء أيضا في النهي عنه أن تسجر جهنم، وحكمة النهي أنها تسجر جهنم إذا استثنى الشافعي وجماعة هذا، واستدلوا بما ورد في الأحاديث من الحث على الصلاة

قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به. الله في فضل الصديق رضي الله عنه أول من آمن، وكذلك فضل بلال وأول من آمن من العبيد، وأبو بكر أول من آمن من الأحرار رضي الله عنه، وخديجة أول من آمنت من النساء رضي الله عنه وارضاه. نعم. وعلي أول من آمن من الصبيان. نعم. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: يعني ارجع إلى أهلك وابقى على إيمانك وآمن، ابقى على إيمانك، ولكن ما تستطيع الآن، فإذا سمعت بي ظهرت فأتني. هذا فيه علم من علام النبوة، وهو أخبره أنه سيظهر، وأن الله سيظهر دينه، وفي ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأن الله سيظهر دينه وسينصره على أعدائه. نعم. ولهذا قال: إذا سمعت بظهر فأتني. نعم. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. يثرب اسم المدينة سابقا، كانت تسمى يثرب، ومن قول تعالى عن المنافقين أنهم قالوا: يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا. فاسم قديم، اسم جاهلي، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وطيبة وطابة، ولا ينبغي تسمية يثرب. نعم. وأما قول تعالى: يا أهل يثرب لا مقابلكم، فهذه تسمية المنافق، أخبر الله أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك. نعم. حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله. قال: بلى. بلى جواب، هذه فيها أنها تصلح الجواب ولو لم يتقدمها نفي، والأكثر يتقدمها نفي: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هنا الجواب بدون تقدم نفي. نعم. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. أقصر يعني أمسك. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، يعني الأقرب ناحية الشيطان، يعني يدخل يقرب رأسه إلى الشمس حتى يكون صورة السجود المشركين كأنه سجود له. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة. هذا بيان حكمة النهي، وأن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس النهي عن مشابهة المشركين، لأنه إذا صلى في هذا الوقت شابه المشركين، والنهي عن الصلاة بعد الفجر مباشرة نهي عن الذريعة والوسيلة. نعم. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. نعم، تحضرها الملائكة وتشهدها. نعم، بعد ارتفاع الشمس الصلاة مشهودة، صلاة الضحى، تبدأ صلاة الضحى إلى أن ترتفع قبيل الظهر. نعم. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. نعم، يعني حتى يقف يستقل الظل بالرمح، يعني يقف الظل، يقف لا يزيد، وهو عند قيامها، فإذا مال الظل قليلا إلى الغروب دخل وقت الظهر، هذا هو الزوال. نعم. قريب، لا أقل 5 دقائق 10 دقائق، قريب، وقت قصير في مرأى العين، تقف يستقل الظل بالرمح. استقل يعني وقف الظل فلا يزيد، استقل به كأنه أخذه وحبسه، وهي في مرأى العين تقف، وهي سائرة. نعم. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. أقصر يعني أمسك عن الصلاة، وهذا هو الحكمة من النهي عند قيامها، أن تسجر جهنم. ذهب بعض العلماء إلى أنها يستثنى من هذا يوم الجمعة. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل. نعم، الفيء هو الظل بعد الزوال، قال له فيء، وأما الظل يشمل ما قبل الزوال وبعده، قال له ظل حتى يستقل الظل بروح، والفيء الظل بعد الزوال. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة. نعم، تشهد الملائكة. نعم. حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، يعني أمسك أقصر. نعم. فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا الحكمة، الحكمة النهي عن مشابهة المشركين، لا صلى بعد العصر حتى لا يشابه المسلم المشركين الذين يسجدون للشمس. النهي عن الصلاة بعد العصر نهي عن الوسيلة، وعن الصلاة عند غروبها نهي عن الغاية. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، أتى بهذا الحديث وبنى عليه الرسالة، والمؤلف ساقه هنا من أجل حديث من أجل النهي، من أجل أوقات النهي بعد الفجر وعند قيامها وعند طلوعها، فلهذا ساق هذا الحديث الطويل. مناسبته هذا هو المناسبة، الشاهد من الحديث ذكر أوقات النهي الثلاثة. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما خياشيم جمع خيشوم هو أقصى الأرض. نعم. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نعم. وهذا فيه أن الوضوء من أسباب المغفرة، وأن الإنسان تغفر ذنوبه إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه خرت الخطايا التي كسبها بوجهه، وإذا غسل يديه خرت خطايا يديه، وإذا مسح رأسه كذلك. لكن هذا المراد بها الصغائر عند أهل العلم، أما الكبائر لا بد لها من توبة، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة إذا مجد الله وأثنى عليه وفرغ قلبه، لا بد من هذا القيد، فرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. فالوضوء من أسباب المغفرة، والصلاة بعدها من أسباب المغفرة. نعم. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا، هذا الثواب يعني توضأ غفر الله له وخرجت خطاياه، وإذا صلى ركعتين ومجد نفسه وجد الله وفرغ قلبه خرجت خطاياه. ويعيد هذا الحديث الآخر في صحيح مسلم أن من توضأ وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا غفر الله له، وفي اللفظ الآخر لا يحدث نفسه فيهما بشيء. نعم. فقال أمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تأكيد، باب التأكيد، يعني يبين له أنه سمع وأنه متحقق وأنه متأكد سمع مرات، وليس المراد أنه لا بد أن يسمع مرات، بل المراد ولو مرة واحدة. فقال إيش؟ فقال إيش؟ قال أمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. يعني المراد أنه متحقق، وليس المراد أنه لا بد لا يحدث حتى يبلغ الإنسان سبع مرات، لا، المراد هذا هو الواقع، يقول سبع مرات كثيرة وأنا متحقق من هذا الشيء. نعم. والعبرة بالتحقق، إذا تحقق حدث ولو مرة واحدة، ما يشترط أن يكون سبع. نعم. حدث. نعم. يكثر الوضوء مشروع، ويصلي ركعتين كل وقت، توضأ وصلي ركعتين. نعم. إلا أوقات النهي، قد وقت النهي له سبب أيضا. نعم. ظاهر منه، لكن كونه يصلي هذا هو الأفضل، وعلى حديث بلال يصلي بركعتين. نعم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

ومن معه؟ وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة. نعم. المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وابن عباس أرسلوا كريب ومولى ابن عباس أرسله إلى عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوها له وقال قالوا لها اسأليها نقول إنك تصلي بعد العصر فما حكم الركعتين بعد العصر والنبي أنهى عنها؟ فقالت اسأل أم سلمة فإنها أعلم مني. فيها أن الإنسان ينبغي له أن يرشد غيره إذا إلى من هو أعلم منه في إذا كان المسألة فيها هناك من عنده علم أكثر منه علما أو عنده تحقيق في المسألة يرشد إلى غيره. فلهذا أرسلت عائشة إلى أم سلمة فذهب كريب ولم يذهب إلى أم سلمة ذهب لهم وأخبرهم بقولها فردوه مرة أخرى إلى أم سلمة فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من العصر وكان ينهى عنهما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت الجارية إليه وقلت لها قولي له إن أم سلمة تقول لك إنك يا رسول الله تنهى عن صلاة العصر وراتك تصليهما فإذا قال لك أشار إليك بيده فاستأخري. فجاءت الجارية يعني مولاك ولما دارت من النبي أشار إليها بيدها فاستأخرت فلما سلم قال يبدث بني أمية ولم هذا فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام علم السؤال وهي لم تذكر له السؤال ظاهر أنها لم تذكر له السؤال وأنه علم هذا بوحي من الله ويحتمل أنها ذكرت السؤال ولكنه لم يذكر في الرواية لكن الظاهر أنها ما ذكرت. جاءت الجارية وقفت عنده فقال يبدث أبي أمية إنه شغلت على ركعتين بعد الظهر شغل وفد بني عبد القيس فهما هاتان. فدل هذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر باق بحاله وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر ثم استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان عمل عملا أثبته. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان قضى الركعتين بعد العصر ومن خصائصه المداومة عليهم ويدل على ذلك ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله زيادة أنها قال أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. فدل هذا وهذه خفية هذه الرواية على بعض أهل العلم وعلى عائشة رضي الله عنها فلهذا ظنت عائشة أن النهي إنما هو خاص عند الطلوع عند الغروب فلهذا كانت تصلي بعد العصر ركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خفي عليها هذا الحديث أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. فدل على أن قضاء الركعتين بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليهما من خصائصه أمران قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما من خصائصه. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. السجدتين يعني الركعتين والسجدتين ثم الركعة سجدة لأن الركعة أهم أركان السجدة لذلك سجدتين. وفيه أن اللي شغل عنهما الركعتين قبل العصر الحديث الأول أنهما ركعتان سنة الراتبة والأقرب الأول لأن السجدتين قبل العصر لا العصر ليس له سنة راتبة ويحتمل قبل العصر يعني أنها ركعتي الظهر لأنهما يصدق عليهما أنهما قبل العصر. نعم. فقالت لا قضاء بعد العصر قضاء الفوائد لا تقرأ الفوائد ما دام الوقت باقي تقرأ إلى دخول الوقت إذا فاتت الركعتين قبل الظهر أقضيهما بعد الظهر إلى دخول وقت العصر خاص بالفجر هذا خاص بالفجر لكن سنة الفجر تقرأ بعد الفجر وبعد الشمس أما غيرها لا تقرأ إلا في الوقت. نعم. ها ظاهر ظاهر ما قبل العصر لكن لا ما لأن الحديث في سنة الراتب ما فيه أن العصر لها راتبة لكن عشقات ركعتان قبل العصر يحتمل أنها قبل العصر يعني بعد دخولها ويحتمل قبل العصر يعني

مبالغة تشمل أي تشمل العموم عموما لا إذا دخل عند دفنه وما جنائز الصلاة يعني قال أن نقبر أن نصلي وأن نقبر فيهن الموتى الله أعلم له وقت قصير يستطيع يقف وأما الصلاة فهي مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام لكن هذه أوقات مغلظة نعم نعم إيه دفن ممنهي عنه في هذا الحديث يستطيع يقف أقول ما في إشكال ما عليه لكن ليدخل المسجد قد يشق عليه الوقوف نعم وفق الله الجميع.